كده. طيب هذه يلزم منها انها تتحرك كده، فهل معنى انها تتحرك لا يمسح عليها؟ لا يمسح، يمسح عليها وان كانت تتحرك. وصاحب الجريرة في موضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهو الجرح يعني محل الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ لحديث صاحب الشجة وهو ضعيف. قال وإلا إلا تعود على ولم تتجاوز محل الحاجة، الاستثناء يعود على ولم تتجاوز محل الحاجة. وإلا وجد مع الغسل يعني مع الوضوء أن يتيمم لها إن كان يتضرر بنفعها، يعني إن تجاوزت محل الحاجة يقال له انزع الزيادة، انزع الزيادة. فإن قال أنا أتضرر بنزع الزيادة يقال له اتركها كما هي وتوضأ ثم تيمم للزيادة التي لم يمسها الماء في الوضوء. وقول دليل لا مفروض ومسح على الواقع ما قال وجل لا كله ضعيف، لا كله ضعيف. الآن بعضهم يعترض ويقول لا يجمع بين التيمم والماء في عبادة واحدة، في الدنيا يا جماعة وكمان الأسبوع اللي فات. طيب وفيه ايوه عمرو بن عاص من باب داوود واسناده صحيح انه اجنب بجاية باردة فتيمم وصلى. في رواية ابن حبان على شرط مسلم أنه تيمم وتوضأ بكين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا دليل. الدليل آخر أن العضو في الوضوء يغسل تبع جماعة، العضو في الوضوء يغسل بالماء، فإن عدل ينزل إلى المسح، فإن عدل ينزل إلى التيمم. فإن كان يجوز ترك ولو جزء يسير في الوضوء بدون غسل لقيل بالمسح، ولو كان يكتفى به ما قيل بالتيمم. الآن صاحب اللمعة قد يصدرها في قدمه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيتوضأ ولا لا؟ كده أمره أن يرجع ويعيد الوضوء والصلاة. ليه؟ لأنه كان جزءا من موضع الوضوء لم يمسه بالماء، مش كده؟ فالأصل أن من توضأ وترك موضع درهم لم يصبه ماء أو مسح أو تيمم فوضوءه ضر، مش كده؟ هنا بنقول ايه؟ يتوضا ويمسح، بس فان لم يستطع المسح يتوضا ويتيمم للعضو الذي لم يستطع المسح عليه. ليه؟ لان العضو فرضه الغسل بالماء، ان لم يستطع سقط الى المسح، ان لم يستطع فلا يقال لا يجمع بين التيمم والغسل، بين التيمم وبين الوضوء في عبادة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، مش كده؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الوضوء وما بين المسح،